وما كان استغفار إبراهيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة بما كاد فيه قلوب فريق منهم ثم تاب عليه. إنه بهم رءوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ثم تاب عليهم ليتوبوا. إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأحراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا

الله عليه توكل وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم.